السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واتبع بهدي إلى يوم الدين. وبعد، لأن المسعد بذكر الله إلى الله قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لقد أمرنا الله أمرا فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول أيها الإخوة والأخوات، إن العبادات شرعت من أجل مقاصدها إقامة ذكر الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقم الصلاة لذكري، أي تذكرني فيها. أقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ذلك قال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله في أيام المعلومات. وهكذا سير العبادات، فأكثروا من ذكر الله. سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أجل مناقب الذكر أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها الإخوة والأخوات، أيضا لا تنسوا الشهادة لله بالوحدانية، هي أجل ما تدخرونه لآخرتكم. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أتوجه بالشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أتوجه بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. بسم الله. يسأل: هل في التقليد بالملعقة سنة أو مستحب؟ وهل يكون التقليد من اليمين الشمال أم الشمال؟ سؤالك غريب، أن الأمر في ذلك كله واسع. ولا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام، لا أعلم النبي هديا في هذا الأمر مباح. بارك الله فيك. معنى: من يوقش الحساب عذب على ظاهره. قالت عائشة: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني أن هناك حساب يسير، فكيف من نقص الحساب عذب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذاك العرض، يعني أن الله يعرض أعمالك عليك يا ابن آدم. عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، يا ثم يقول: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أن من نقص الحساب عذب. هل للزوجة حق في معرفة مكان خروج الزوج قبل الخروج؟ لا يجب عليه ذلك، ولكن من باب المعاشرة بالمعروف ودفع الريب عن الزوجة، يعني تفاهم الأمور تجري على التفاهم، تجري على المعاشرة بالمعروف. هل يجوز للمرأة أن تجبر للساعي على حالتها بلبس البيت؟ نعم، يجوز لها ذلك بما اختاره من أقوال العلماء، خاصة أهل الحديث الذين لا يقيسون سجود التلاوة على الصلاة. هل هناك صلاة 4 ركعات كل يوم خميس لتثبيت القرآن؟ كل هذا يطلبنا لا أعلم له أصلا. ما حكم لا يصلي ولا يصوم بدون عذر متعمدا؟ إذا كان جاحدا لذلك كفر، إذا لم يكن جاحدا فهو مرتكب لكبائر. هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بغير إذن؟ لا يجوز لها ذلك إلا عند الاضطرار، والله أعلم. أو إذا كانت تعلم من حال الزوج أنه لا يكره خروجها، والله أعلم. هل من السنة النوم على وضوء؟ هل من السنة النوم على وضوء؟ نعم، من السنة النوم على وضوء. إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي. بقى على شيخ كلامك، ثم قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ورجعت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هل الشقق المسترات والأرض وفي في تردد في بيعها لشراء محل أو إجارها أو تركها لأولاد زكاة؟ هل الشقق المشترى والأرض هناك تردد في بيعها لشراء محل أو إجارها أو تركها للأولاد زكاة؟ إذا لم تكن تاجرا للعقار فلا زكاة فيها. إذا كنت تاجرا للعقار وهذه من العقار المتاجر فيه فعليك الزكاة. بارك الله فيكم. معنى وعلموا أن فيكم رسول الله أي اسمعوا له وأطيعوا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك شكرا يختم بها صلاة السن قراءة الفاتحة حكم تعمد الزوجة التأخير عن ميعاد نوم زوجها تريد تطمئن عليه الأول ينام وبعدها إذا كانت مثلا عفوا هل هي تسهر على راحة زوجها ولا تنام حتى ينام أو أنها تسهر تجسسا عليه أو أنها أدري من المراد لكن على كل الأمر واسع في هذا الباب. هل يجوز لي أن أحلق إذا كانت تسبب ضررا أمنيا؟ إذا كنت في بلدة عليك ضرر حقيقي واقع فالله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هل يجوز أن نقول الكافر السلام عليكم؟ لا، إنما تقول السلام على من اتبع الهدى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ الهدى والنصارى بالسلام. هل يوجد تصوف سني؟ لا أعلم شيء من هذا. هل يجوز خصاء المجنون خشية اعتدائه على الأعراض؟ لا يجوز أبدا. حكم النوم على البطن لا بأس به. حكم الصلاة خلف الأعراف لا تصلي خلف الأعراف الذي يدعي من غير ليس تاجرا ليس عليه زكاة. وفقك الله يا شيخ خلف مكرد البنوك القروض بالفوائد اللي بقولها حرام من أي بنك كان. حكم تحديد جنس المولود لا بأس به. حديث أنس في آخر صحيح مسلم أن الله أخرج أربعة من النار وكل المطلع بس البرامج المكركة إن اضطررت إليها ولم تكن في وسعك شراؤها ولم تتاجر فيها وكانت من دولة محاربة فبالطيب هذه تزول والله أعلم. ومن في ذمة الله الله يرحمها رحمة واسعة ولدينا والمسلمين والمسلمات زرنا يا علي بن أحمد صحة حديث الرسول لا عدوى ولا طيرة ولا همة ولا سفر ولا سفر صحيح الحمد لله رعاية الله. حكم الصلاة بالكمامات صحيحة يا معتز. حكم الكتاب في ظلال القرآن ننصح الذي عنده علم بالقواعد العامة ومناهج السنة والجماعة لا بأس أن يقرأ فيه، ولكن الذي لا يدري من القواعد العامة لأن السنة والجماعة نخشى عليه أن يتجه إلى التكفير والله أعلم. إذا دخلت على غرفة فيها نصراني كيف أحيي؟ السلام على من تبع الهدى وإزيك يا فلان؟ كلامنا كيف حالك يا فلان؟ حبيب أي تحية إلا السلام عليكم. حكم الصلاة بالنعال قال الرسول سئل أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. هل يجوز أمر ولدي بصلاة النعال في العمر 12 عاما؟ نعم ذكره بها ذكره بها لا يسن لا تضرب لا سمح. أمي تجوزت بعد وفاة أبيها لحق لزوجي أن يمنعني عنها أن أكلمها وهل زوجها في إكراه؟ لماذا أنك زوجك من تثير أمك؟ أمك احتاجت إلى الزواج فزوجت، ما المشكلة في هذا؟ حكم الشراء بالقسط بفائدة محددة شرط العقد يلزم الاطلاع عليها. هل ثبت عن بلال أنه أذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم إلا مرة في بعض الفتوحات في زمن عمر. يجوز صلاة السنة بعد الفرض قراءة الفاتحة فقط. نعم يجوز قراءة الفاتحة فقط، فإذا قرأت بفاتحة الكتاب وصورة بعدها لا بأس إذا اجتزأت بالفاتحة أجزأت عنك. حكم صلاة رحم زوجة الأب بعد الطلاق منه، هل هناك إثم؟ يعني زوجة أبوك طلق امرأة هي ليست رحما لك، يعني لكن لا حق من باب لا تنسوا الفضل بينكم. حكم الصلاة وأن جالس للشعور بالتعب والإرهاق إذا كنت تستطيعين القيام في الفريضة ولزمت بالقيام. إذا كنت عاجزة عن القيام جاز لك أن تصلي جالسة، أما النافلة فإذا كنت تستطيعين القيام وجلست لك نصف أجر القائم، أما إذا كنت لا تستطيعين القيام وجلست لك الأجر كاملا. امرأة مطلقة ولا يريد لا يريد إخوانها النفقة على زوجها وجلس عند خالتها وتقدم لها خطاب فينفع زوج خالتها يبقى وقيل؟ لا يبقى وقيل، إنما إخوانها. إن رفض انتقلت الولاية وزوجها المأذون. إذا تعاملنا مع بعض الأشخاص بإحسان وإن أصررنا لهم عدم الحب هل هذا يعد نفاقا؟ لا يعد نفاقا. النبي قال لي ساق العشير فلما قدم أذان له القول فقالت عائشة يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم أذنت له القول؟ قال يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس أو وديعه الناس فحش. لا أعلم عن القعقاع بن عمرو أي شيء. يقول قوله تعالى من الناس حب الشهوات من النساء كيف ندفع هذه الفتنة؟ تزوج، اسأل الله أن يحفظك، اسأل الله أن يحفظك، صم، رد بصرك، تعفف، تربي، يفتح القبر ويدفن في ناس بدون علم أصحاب القبر، زوروه زوروه لأنه ممكن يبيع الجثث، وهذا كثيرا ما يوجد. يستخرج تربي كما تقول، يستخرج تربي الجثث ويبيعها لطلبة كلية الطب. معنى الدرغم يسأل عن حكم زكاة العسل. لم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة العسل، لكن ثبت أن عمر كان يأخذ العشور من العسل. قال فريق من العلماء إن أخذ عمر للعشور كان لأنه يحرثها، يكلف من يحرث النحلة، العشر مقابل الحراسة. كتل أطفال ساعات عفوا يبقى في أغاني حرام الله حلا، كان في موسيقى ابتعد عنه يا مروة. امرأة نذرة أن تذبح عجلا وتذبح ربعه لله، تخرج ربعه لله، هل يجوز ربع العجل وإخراجه لله؟ هو كله جائز مش مشكلة، لكن ذبحك العجل من الأصل لله وإن تصدقت بالذي تريده أفضل طبعا من شواء اللحم والتوزيع. صيام التطوع للفرض له تبييت النية من الليل، يرى جمهور العلماء أنه لا يلزم تبييت النية من الليل لصيام التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح يسأل أهل بيته هل عندكم طعام؟ فإن قالوا لا قال إني إذا صائم. حكم بيع القطط وأخذ ثمنها، لا بأس بيع القطط. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور حديث ضعيف، وهو المأخوذ على مسلم عليه فلا مانع من بيع السنور والقط. ما تفصيل مسألة يتبعون المتشابهة؟ تفصيل واسع، هناك محكمات ومتشابهات، هناك محكمات ومتشابهات، يعني المتشابهات تحتمل أكثر من معنى والمحكمات تقضي عليها. المصارف يحتاج إلى محاضرة. هل قول علي الطلاق بعد قسم أن أختار قول العلماء القائلين بذلك لوجود بعض الآثار عن الصحابة في هذا المعنى؟ حديث لا تمرضوا فتمرضوا فتموتوا لا يصح، هل ممكن شقا بنك الإسكان والتعمير بين التعارض المنكري وما تستطيع تنفك يمينيه؟ الفرق بين النحر والذبح والعقل، النحر طعم في اللبات هكذا تطعن عند اتصال الرقبة بالجسم، الذبح إمرار الستين العقر عقر الناقة ضربها في رجلها أو قتلها. صحة حديث إنكم سترون بعد أثر أو أثر صحيح. صحة حديث اتق الله إنما كنت سنعبوه ضعيف لكن معناه صحيح. حكم البيت المهجور منذ سنتين وجاري هل يسكنه الجن؟ اقرأ سورة البقرة وانتهي وادخل البيت. هل يقع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد؟ اختار القول بعدم وقوعه. وكفى كفارة يمين. فمن منع صلاة السنة للعمال وقال لا أسمح من يصلي السنة أثناء العمل ليس من حقه ذلك إذا كان العامل يؤدي السنة بطريقة سريعة يعني بطريقة لا تضر بالعمل. الحكم ده حقيقة على مرتين شاة بعد شاة لا بأس بذلك. إذا تطلب المرأة العلم الشرعي ثمة مكان للنساء يطلبن في العلم الشرعي يشرف عليه في الغالب أنا ممكن أعطوها بعض الكتب لو توصلت معي حق حامد. نعم. حكم الصلاة للمرأة وضاد قدميها مكشوف الصلاة صحيحة. سائل أحرجني فأعطيت 20 جنيه هل أساب إن شاء الله وما يفعل من خير فلن يكفروا. ما معنى القرآن حمال وجوه؟ أعني أن الكلمة من كلمات القرآن قد تتعدد معانيها ولكن السنة تضبط المعنى المراد في كثير من الأحيان. الوتر يجوز بركعة واحدة فقط يجوز. وقد قيل لابن عباس إن معاوية يوتر بركعة قال دعوه فإنه فقيه ممكن ذلك ورد في هذا الصدد. أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بركعة رضي الله عنه. الكذب ليضحك الناس. ورد عن جابر قلت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا ممتلك بأسفل حكيم عن النبي عن جد ويل الذي يضحك ويكذب ليضحك الناس ويل له ويل له. سنده حسن. رجل اتلقت على أرض من حماه ولم تزل باسم حماه وبعد ذلك حصل طلاق وينفق على أولاد الأربعة. هل يجوز الحمى أن يبيع قطعة الأرض للإنفاق عن الأولاد؟ يجوز لكن لا نحب له ذلك. نعم يجوز لأن الله قال وجزاء سيئة سيئة مثلها لكن لا نحب الغدر. بارك الله فيك. أم لا تذكر 4 بنات متزوجين جميعا وتفضل واحدة منهم عفوا وتفضل واحد فقط جميعا فيهم جميعا بالحب والعطاء هذا ظلم. يعني تميز ولدا يمكن يكون يخدمها يا مريم يعني هل يخدمها هل يقوم بحاجاتها هل هو رقيق ورحيم بها بالسبب. حكم التحلق قبل الجمعة. الحديث الورد في النهي عن التحلق قبل الجمعة لا تثبت لكن عموما لم يرد أن الصحابة كانوا يتحلقون قبل الجمعة. هل لبس الشراب والنقاب فرض على المرأة؟ تغطية المرأة لكل جسمها أراه واجبا عليها. صحة حديث لا تقتل الدابة عبثا. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عن المصبورة المصبورة التي تحبس ويضربها الأبناء بالأحجار أو بالرصاص ينشنون عليها كي يقتلونها ينظرون أيهم الأدق في التصوير. ما معنى ثم لقطعنا منه الوتين؟ الوتين العرق المتصل بالقلب بانقطاع يموت الشخص. ما حكم اشتراط الفتاة في عقد الزواج على العاقد على ما الزواج عليها ومنفقة العاقد على هذا الشرط؟ لا بأس بإمضاء هذا الشرط عند كثيرين من العلماء ولا تعارض بينه وبين قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. إنما هذا إن أراد أن يتزوج عليها وطلبت الطلاق لن تكون مخترعة حينئذ بل ستأخذ كافة حقوقها. أتوضأ عندما أنتظر الصلاة أشعر بشيء يخرج كالريح وليس له صوت أو رائحة. أشعر بشيء يخرج كالريح أقصد كل موسوس يا محمد بن خليل. سؤال النوم على البطن. سؤال النوم على البطن حلال. الحديث الوارد في النوم على البطن وأن ضجع يبغض وأنه ضعيف في سند يعيش ابن طاقة وابن طاقة هو ضعيف. صوم الاثنين والخميس وأفطر لمشقة العمل خلاص لا أجرك. كيفية حساب زكاة المال الداخل في أكثر من مشروع ولم أتابعه. قيم المشروع عند وقت إخراج زكاة مالك. حكم العمل في معبد أو كنيسة محمد خليل. ابتعد عن المعبد والكنيسة يا محمد خليل، لم في المسجد الله يهديك. بس هي فلوس عند الناس احسبوا مساكين. اسقاط الدين واعتبار ذلك واعتبار الدين من الزكاة لا يصح عند الجمهور. سلموا المال فقد يكون في احتياج الى اكل وشرب قبل سداد الدين. تخرج بالجنز الحريم في الغالب ليس في البيت. على كل نحن اجابنا اذا كان هذا لبس السواد الاعظم من الناس، لبس السواد الاعظم من الناس، وانت لا تزيد الشارع فسادا شيء مخرب في الجنس، بيعه لا مانع، وذلك لأثر عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أتته حلل أو حلة سيارة من حرير، يعني حلة من حرير ذات سيور جميلة جدا، حرير طبيعي ما كان هناك حد صناعي معروف. فقال عمر يا رسول الله خذها بسها تجمل بها للوفود والأعياد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يلبسها من لا خلاق له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلها في اليوم التالي لعمر، فحزن عمر وجاء إلى رسول الله يقول يا رسول الله قلت في حلتي وطارد ما قلت ثم أرسلت بها إلي؟ قال إني لم أرسلها إليك لتلبسها، إنما لتبيعها أو لتكسوها أخاك، وكان أخوه مشركا. فدل ذلك على المذكور يا ناصر يا مصار. صحة قول عمر أقبح النساء السلفع ما أعلم له سندا. الطلاق المعلق أختار قول العلماء القائلين بأن فعله يكفر كفارة يمين. يقول خايف أنتكس لأني أقعد بالتليفون كثير، فإذا نترك التليفون خايف تنتكس اترك التليفون. ما حكم من لم يصلي الفرائض إلا في عشر ذي الحجة؟ هذا مرتكب لكبائر. الجزء المبطور للإنسان يدفن ويصلى عليه، لا يدفن فقط، أما لا يصلى على رجلك، هل سنصلى على رجلك وأنت حي وأنت ستصلى على رجلك؟ اللهم ارحمه واغفر له، ما أرد ذلك. أخفف على الناس قدر الاستطاعة يا أكرم. حكم لعب الورق مع الدليل، ما عندنا دليل في الورق بخصوص، إنما يقيسون له يقيسون على النرد، لأن الورق فيه نرد كذلك. والنبي قال من لعب بالنرجير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. المرأة تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا أمتك، أم تقول وأنا عبدك؟ تقول وأنا أمتك، المعنى يقتضي ذلك. حكم إرضاع الطفل بعد سنتين، لا بأس إذا أرضعتيه، لكن الرضاع بعد سنتين لا يحلل ولا يحرم، لقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، تمام الرضاعة الحولان. طلب المرأة الطلاق بسبب زواج زوجها عليها، إن وافق على الطلاق طلقت، ما وافق على الطلاق ستختلع إذا أرادت، لكن هل تأثم؟ هي لا تأثم، هي لا تأثم. حين نعمل مع صاحب العمل وليس لنا شأن في ذلك. سؤالك الأول راح يا محمد، لا تبني على سؤال سابق. اشتركنا في بقرة بخمسة أسهم وبعد زلزال سبعين، فمن الحكم؟ الحكم أنه صحيح. نعمل مع صاحب العمل يا محمد خليل، يا أجبتك إذا كنت رجل دينا تزال تعمل في الكنيسة، ماذا مزال تعمل في الكنيسة؟ صفة التسبيح على الأصابع، ما هي صفة؟ قصد ضبط العدد، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قصد ضبط العدد. أما حديث عقدة بالأنامني فإنهن مسؤولات مستنطقات، حديث ضعيف. هل يجوز الزواج من أخت الزوجة في حالة جنون الزوجة وتظل الزوجة على ذمته؟ لا، طلقها وتزوج أختها إذا أردت ذلك. ما حكم صلاة الجمعة في هذه الأيام لو صلينا مجموعة مع بعض؟ ليس عليك إثم، هذه ضرورة. هل من أنكر الحجاب كافر؟ أي حجاب الذي ينكره؟ ومن ثم يتأتى الجواب. أنا استيقظت قبل الشروق بدقيقتين، أيهما أولى؟ أصلي السنة ثم الفرض أم الفرض فقط؟ صلي الفرض أولا يا إيمان، لأن النبي قال من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس قد أدرك الصبح. برضه لك تقدم ما فاتك. توضيح العمل في بقالة بيع الدخان إذا كانت متخصصة في بيع الدخان لا يجوز العمل فيها. إذا كانت تبيع آلاف السلع والدخان سلعة فالعمل فيها جائز، وأنصح المشترين. الأمر في امرأة لا تطيع زوجها وتخرج أسرار بيته إلى أهلها وإلى أشخاص أغراب، أنصحها وأعظها بالمعروف. عبد الغني أنا لا أؤيد أحزابا، ولكن أقول لو افترض، وهذه الفتوى ليست وليدة الساعة يا أخوان، طول عمرنا نقول هذا الكلام، إذا كان هناك شخص صالح وآخر فاسد مرشحان في مكان واحد وآزل الصالح، إذا كانوا كلهم سواء فعبد ليس لي فإذا في لقول الانتخابات. هل من السنة الاتجاع قبل الفجر بعد صلاة النافلة؟ وأرى أن النبي كان يتجع حتى يتيه المؤذن بعد صلاة سنة الصبح، لكن هل هذا واجب؟ ليس بواجب أبدا، لأن بعض الظاهرية للأسف يقولون ببطلان صلاة من لم يتجع على جنبه الأيمن بعد صلاة السنة. وهذا والصارف لهذا أن عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الصبح، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اتجع. صاحب العمل يسرق، هل يجوز العمل معه؟ يعني حرام من أماكن أخرى ويسرق ويمشي مصنع بالفلوس المسروق، أنه لا يجد غيره أعمل معه. ماذا تعمل؟ تعمل حرام أيضا صغير ولا ماذا تعمل؟ فهمني أنت ماذا تعمل مع هذا الحرام؟ يعني هل هو يسرق ويمشي مصنع وأنت تشتغل في المصنع أو ماذا؟ أنصحك إجمالا بالبعد أما تفصيلا إذا كنت تعمل عملا ليست له صلة بالنصوصية فلا بأس مع كراهة الشغل عند هذا الرجل. ما معنى أعوذ بعظمتك أن أغتل من تحتك؟ أعوذ ألجأ وأستجير، وأستجير بعظمتك أن أغتل من تحتك. قيل الخسف، قيل الخسف، وقيل الغدر. هل يجوز إخراج قيمة العقيقة؟ نقول لا، لا تسمى عقيقة. نقول هل يجوز أن نقول سبحان الذي سخر لنا هذا عند ركوب الدابة، عند ركوب السيارة نقول سبحان الذي سخر لنا هذه؟ لا، أنت ممكن تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وتعني المركوب عموما. كيفية عقد التسبيح اليدين؟ يا شعبان القلب ضبط العدل، قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. عموما من الطلاط عليه يا سيد الشديد، حياك الله محمد رب الله. ما المسروق عفوا ولا يعرف كم سرق لأنه كان على فترات، ولا يعلم كم المأخوذ بغير حق، كيف يرد المال إذا كان مشهور القيمة؟ يعني واحد اشتغل طول عمره حرام ينشي من الأوتوبيسات والسيارات ويسرق من الناس، وبعدها من الله عليه بالتوبة ولا يدري كم سرق، يجتهد في إخراج ما استطاع من الأموال صدقات، وربنا يعلم نيته. كم كفارة اليمين؟ كم المبلغ بالسوري؟ بالسوري بالبصري باللبناني 10 وجبات، لا تعطي فلوس إنما 10 وجبات. من قال غطاء الرأس فرض كافر؟ ليس بكافر. أشغل الكرتون أطفال العيالي يغني في النص أغاني تبع الكرتون، أغاني بدون موسيقى لا بأس، بدون موسيقى أقفلها ساعة الأغاني. سؤال للتفهيم، هل الانتخابات جائزة؟ نقول لا نعترف بأصل هذا كله، الديمقراطية نبغضها أشد البغض، والاشتراكية نبغضها، والليبرالية نبغضها، كل هذا نبغضه. ولكن هناك قاعدة في الشرع اسمها إذا توردت علينا المفاسد اخترنا أخفها، اخترنا أخفها، إذا توردت علينا المفاسد اخترنا أخفها. القاعدة مسلمة عليها أدلة كثيرة، أن السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. مش الانتخابات جائزة يا الكريم، ونختار أخف المفاسد. سلمنا أنها مفاسد، سلمنا أنها مفاسد، سنختار مفاسد متواردة علينا، سنختار أخفها. عشرات الأدلة على ذلك. اسمع: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. هي بين أمرين، إما أن تصادر وإما أن تعاب وتصلح. المرأة المختلعة من زوجها، هي بين أمرين، إما أن تعيش في معصية لله لأنها تبغض الزوج ولا تؤدي حقه، أو أنها تخسر مالها، تخسر مالها. قال تعالى: إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح علينا فيما افتدت به. لماذا قتل الخضر الغلام؟ القتل مفسدة، وإحزان الوالدين مفسدة، ولكن تكفير الوالدين مفسدة أعظم، تكفير الوالدين مفسدة أعظم. فإذا توردت علينا المفاسد اخترنا أخفها. طلق زوجته 4 مرات، لأنه معلق على شرط أخرى في حال غضب شديد، هل يحل لي إرجاعها؟ إذا كان الغضب الشديد أفقدك عقلك، أفقد التحكم في نفسك، لا يقع طلاق. إذا كان غضبا شديدا مع تحكمك في نفسك، مع تحكمك في نفسك، فالطلاق واقع، ولا تحل لك المرأة. معنى: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تغنيني عنك، أن نحن محتاجون إلى رحمة ربنا في كل وقت وحين. أنا أريد الإصلاح بين الناس، إذا أردت الإصلاح بين الناس لابد أن أسأل الله التوفيق. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. أريد الصلاة، لا أعتمد على قوتي أنني سأقوم. نقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسنتك، اللهم أعني على الصلاة. أريد الصدقة، أريد الصدقة، فإذا أردت الصدقة إذا أردت الصدقة قد أبخل، فأستعين بالله، أستعين بالله كي يعينني على الصدقة. حلفت طلاق معلق أنني لن آتي بزوجتي من عند أبيها وأهلها، قالوا إنها لن ترجع إلا أن أذهب إليه. إذا أردت أن تذهب وتكفر كفارة يمين لا بأس، أما إذا لم تذهب فهو أفضل. إذا هم كانوا حكماء ويريدون مصلحة ابنتهم يأتون بها، أمر سهل. قال لزوجته في غضب: أنت طالق. لكن أمسك لسانها فلم يكمل، قال: أنت طاع، لم يكمل، لا يقع الطلاق. بنت أختي عندها سنتان وقعت في الحمام، ومن يومها تصرخ وتكلم نفسها، أخوها إن استمر لهذا أرضوها على طبيب. بنت عفوا، هل يجوز للرجل أن يكذب ليطلع على نفسه وقوعه في المعصية؟ إذا لم يكن هناك عفوا أيمان ستوجه إليه، ولم يكن هناك ضياع لحقوق ناس، زوجي في السكن يكشف عورته وانصحه بالغطاء فلا يلتزم، ماذا أفعل؟ سكنك معي يا شعبان، اترك له هذا المكان القدس قدر استطاعتنا يا جهاد. هل يجوزك على قطعة أرض شراء للتجارة أو القنية؟ إذا كنت إذا كان قنية تقتنيها تبني فيها عليها شيء لأولادك أو لنفسك فلا زكاة فيها، وإذا كنت تشتريها للتجارة فعليها الزكاة. الله يكتفى عنكم يا ناجح. الضر يا إخواننا في لبنان، نسأل الله أن يكشف عنهم كل ضر. فينبغي أن هذه المصائب والابتلاءات تردنا إلى الله سبحانه. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ارفعوا أيديكم واسألوا الله النجاة. لكن يؤسفنا مع هذا الذي يحدث أن تخرج امرأة تقول: يا عذراء يا عذراء اغتزيني. يا أهل يقول الذي يكشف الضر هو الله. العذراء مريم الصديقة لا تكشف ضرا ولا تجيب مضطرا ولا تسمعك ولا تراك. انتبه انتبه يا أخي، أنصح الناس يقولون: يا رب يا رب اكشف عنا الضر. صحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة: قومي فاشهدي أضحيتك إن الله يغفر لك عند أول قطرة دم. لا يصح. تزوجت امرأة وطلقتها بعد أن كتبت لها بيتا باسمها لأطالب بنصف الدار. هذا البيت كان صداقا أو ماذا؟ كان صداقا فلها نصف الدار، وعوضك على الله. أسألك يا محمد بن حمدي في توجيه رسالة لناس يذبحون الأضاحي بطريقة غير مجزئة للأضحية. رأيت فيديو منتشر مقطع لأقوام يضحون، فيأتي المضحي بالعجل السمين ما يستطيع أن يذبحه فيكسر أرجله من الخلف أولا كي يسقط، وبعد ذلك يذبحه. هذه العقيقة، هذه الأضحية لا تجزئ، هذه الأضحية لا تجزئ، هذه الأضحية لا تجزئ. الذين يكسرون أرجل البقرة قبل ذبحها لا تجزئ، لأن النبي عليه السلام نهى عن التضحية بالعرجاء البين عرجها، وهذه كثيرة أشد من العرجاء. ثم إن هؤلاء كان الرحمة نزعت من قلوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته وأيضا فالنبي قال: من لا يرحم لا يرحم، وإن كتب الإحسان على كل شيء. فالناس الذين يذبحون يكسرون الأرجل أولا ثم يذبحون أضحيتهم لا تجزئ، وعليهم بالتوبة إلى الله مما صنعوا. نعم قد يعذر بعضهم بجهله، لكن كان يعلم ذلك فالأضحية لا تجزئ. هل على الزوجة إثم يعني من إنجاز مرة أخرى رغبة للزوج؟ عليها إثم إذا كان الزوج من أجل مقاصده الإنجاب، إلا إذا كانت مريضة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما حكم إذا قلت له صلي يجيب أن الصلاة ليست كل شيء؟ فلا مجادل بالباطل لا تستمر معه في جداله. صحة حديث: لا تقوم الساعة حتى إلا تتحول زوجة العرب مهودا وأنهارا. ثابت: هل من قتل وزنى يخلد في النار؟ لا. القتل كبيرة والزنا كبيرة، قد يغفرهم الله، لكن إذا ضل إلى الشرك والذين لا يدعون مع الله إلى آخر. ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، من يفعل ذلك يلقى ثم يضاعف له العذاب المقابل ويخلد فيه يخلد إذا كان مشركا. كان أقبل من دول أخر، لكن الأمن منع ذلك، وإن الله وإن الله رجعون، لكن لعل الله ييسر ويسمحونها مرة أخرى لمواصلة الدروس. ما حكم من إذا قلت له صلي خلاص انهينا هذا السؤال. في الوضوء عند غسل الذراع اليسرى الذراع ثلاثة: اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى. أم اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا؟ لا، اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا. صح صح سيد سلمين الله طبعا. هل يوصف الله بالمتأني؟ يدخل الحليم، هو يعطي نفس المعنى الحليم. قال القائل: حظ الله بيني وبينك، اعتبرها فريق من أهل العلم يمين. كنت أصلي وشكيت أني لم أغسل وجهي، أخرجي وتوضئي وصلي. إذا غلبك الظن أنك لم تغسل وجهك. حكم الإسلام، الحكم في تنظيم النسل وتحديد النسل. إذا كنت تقصد تنظيم النسل أن الزوجة ترضع الطفل حولين كاملين قبل أن تحمل، فلك دليلك من الكتاب العزيز. ولكن إذا كنت تريد تقليل النسل في الجملة فبئس ما تصنع. الله يقول في الكتاب العزيز: ممتنا على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ويقول في كتابه الكريم: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم انظروا كيف كان عقبة المفسدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، فقل تنكحوا أو تكاثروا فإني مكاثر بكم. لبس البنطلون بمجال جائز، لكن كلما ضاق كلما كان أقبح. حكم يسب ويلعن إسرائيل. أعجبني من سماها بالدولة اليهودية، لأن إسرائيل نبي عليه الصلاة والسلام ويعقوب عليه الصلاة والسلام. شاع عند بعض الناس أن القطط تختفي عند ذبح الأضاحي يوم العيد لما تراه من نزول الملائكة. لا أصل لهذا الكلام. ما مصير والد أبي بكر؟ أسلم عام الفتح. هل يجوز إعطاء المال لأخي لكي يقدم على شقة في الإسكان الاجتماعي؟ لا تعاون على الإثم والعدوان. الفرق بين الرحمن والرحيم: كلا الرحمن عامة والرحيم خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمن رحيما. رجل عند غضبي ضرب بيدي على رأسي وفخذيه ضربا شديدا، ضرب الرأس والفخذين، لم يقم الخد والحمد لله، يعني احترز لأن ضرب رأسه ضربا شديدا وضرب فخذيه محترزا عن الحديث عن المخالفة. نسأل الله أن يغفر له ولنا وللسامعين والسامعات جميعا. تزوج ردود الولود حسن الإسناد. أنا حكم تأليف الروايات والقصص في ذلك تفصيل لا بد منه. الحكم في رجال كلت إذا احتدم الخلاف في صحة حديث من مخرج يسكت، بل في القرآن نفسه النبي عليه الصلاة والسلام خرج على إثر صوت سمع، فخرج وكأن حب الرمان يتفقأ في وجهه من شدة الغضب، وجد الصحابة يتجادلون في بعض الآيات، وهذا يقول قولي في الآية وهذا يرجع إلى آخره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، ألا تكونون مثل هذا الرجل الصالح؟ وأشار إلى عبد الله بن عمرو بن العاص كان معتزلا. والنبي يقول: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنها. الأخ الشبلي: أنا ما أقررت، أنا فقط أسمي التسمية دولة اليهودية أحسن ما تسمي إسرائيل. كلامك طيب يا شبلي، بارك الله فيك. صحة حديثي إذا خلوا بمحارم الله انتهى طوال أصح. سألهم يا رضا: هل كلام مع المرأة المطلقة أثناء عدتها مع الوعد بالزواج مباح؟ طلاق بينونة كبرى؟ إذا كانت المرأة في عدة من تطليقة رجعية فهي ما زالت زوجة، ترث الزوجة إذا مات ويرثها. أما إذا كانت تطليقة بائنة فلم بانت منه، إذا كانت تطليقة بائنة قد بانت منه، تكون بينونة كبرى بأن تطلق آخر ثلاث تطليقات، تكون بينونة صغرى إذا انقضى زمن العدة، إذا انقضى زمن عدتها. بانت بينونة صغرى. ده سؤال الأخ: المرأة طلقت ثلاث تطليقات وبدأت تعتد، طبعا هي لا تحل للزوج الأول، هل يجوز لشخص في هذه الحالة أن يتقدم أو لا وجها للعلم؟ قالوا بجواز التقدم لها كخطبة، الزواج فلا، الزواج لا إلا بعد انقضاء العدة، لأنها لا تحل للأول. وقول آخر بالامتناع حتى تنتهي عدتها، حتى لا تسرى وتبادر وتقول العدة انتهت ولم تكن انتهت. من تصدع بسبع تمرات عجوة لم بسبع تمرات لم يضره ذلك اليوم، ثم لسه صحيح. مثال صغير في على علة حديث، مثال صغير مثلا علة حديث أبغض مثلا حسنا ما أتركه ما لا يعني. مثلا حديث يروى متصل متصل من وجه، ولكن بجمع الطرق يتبين أن فيه انقطاع. أو حديث مثلا كحديث ابن عمر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا وضع الميت في القبر يقول بسم الله وعلى منة رسول الله. تجمع الطرق تجد أن الصحيح أنه ابن عمر من كلامه ليس عن رسول الله، فيقال وإلا بالوقف وإلا بالوقف. فهمت؟ يعني سنة الظهر والسلامة عن فلان عن فلان عن ابن عمر عن رسول الله أنه كان يرفع يديه مع كل تكبير، تجمع الطرق تجد أن هذا ابن عمر هو الذي كان يفعل ذلك. هذه علة تدمر الإسناد، تجعله موقوفا بعد أن كان مرفوعا. ما معنى نقصات عقل ودين؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال أليس من نقصان عقلها أنها أن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل؟ أليس من نقصان دينها أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصمي؟ صحة حديث حديث وصل بأنكم حتى تدف فوعات العشاء، سين غير هذا اللفظ، وهذه سنة فرط فيها الكثيرون من الناس. ما هذه السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم واذكروا اسم الله، وأوكيوا قرباكم واذكروا اسم الله، وأغلقوا أبوابكم واذكروا اسم الله. في رواية فإذا مضت ساعة من العشاء فحلوهم. وقال أيضا الرسول فإن للجن انتشارا وخفا، يعني إذا كان عند المساء عند الغروب الشياطين تنتشر، الشياطين تنتشر ترتيب في الانتشار، من الممكن أن هذه الشياطين تضر طفلا، فيسن أن يحبس الأطفال الصغار عند هذا الوقت، احبسوها حتى لا يتعرض لهم الشيطان، والأبواب تغلق عند هذا الوقت. لكن الناس لا يفهمون ذلك، حسب البخاري وفي مسلم طلق المرأة في عدتها طلقها ثانية، هل تحصل تطليقها ثانية؟ تلك مسألة خلافه إبراهيم ابن كامل. الرجل الآن طلق المرأة وبدأت تعتد ولم يرجعها وطلقها الثانية وهي في العدة، هل تعد ثانية أو واحدة تبع للأولى؟ قولان أختار منهما أنها تعد واحدة. أعمل قابض في وسيلة نقل عمومي، يعني يسميه الناس في بلادنا مصر، سامحني أخذ شدية، يسمونه كمساري، يعمل قابض، لكن تسميتك أحسن من تسميتنا يا إيمان، مش عارف شيء بإيمان، المهم مش عارف فقه اسمك. يعمل قابض في وسيلة نقل عموم، قابض يعني يأخذ ثمن التذاكر من في الأتوبيس. كلامكم أصح مننا، يعني في كلمات عربية رصينة تستعمل في غير بلادنا، وبلادنا تعجمت، بس عندنا الجوامح الفرامل، نحن نسمي الفرامل وغيرنا نسمي الجوامح، جوامح صح طبعا. هنا القابض يعني كمساري في مصر اسمه القابض، الماشطة في مصر يسمونها الكوافير واسمها الماشطة. أشكرك يا قابض. يعمل قابض في وسيلة نقل عمومي وعند اقتطاع التذكرة ثمنها 2860 مليم، يعطيني الحريف 3000 يعني الحريف المحترف الحرفة صاحب الحرفة. من أين أنت يا تشدين إيمان؟ فلا أجد فكر بين الليل أبدا، وهذا دوري حتى يتجمع لدي مبلغ هام كيف أتخلص منه. هم سامح حري يا تشيبي أم لا؟ يعني كل ما تذكر لك منها 40 مليم، المليم هذه 140 مليم، عندك العملة هذه موجودة فين؟ عموما إذا كانت نفسه طيبة خذها لك، نفسه غير طيبة صرفت حلاوة وديله البخل ولا إيش. سبحان الله، ما زالت الملايين موجودة يا عبد الرحمن. أظن الشباب المصري والفتيات المصريات اللي عرفنا ما الملايين، الجنيه 100 قرش والقرش 10 ملايين، يعني الجنيه 1000 ملايين، الجنيه المصري 1000 ملايين، كان ملايين واحنا في الصغر له وزن. محمد عبد المنعم ماذا نفعل؟ في بعض الناس عذرا يعني العمل جمعوا فتاوانا في كتب وخرجوها، ما أذنت لأحد أن يصنع هذا الصنيع، ما أذنت لأحد، لأن طبعا فتاوى نحتاج منها إلى أن تضبط ألفاظها وألفاظ المتون فيها وتقاوم. نحن سعون في هذا الباب إن شاء الله، ستخرج كتب كثيرة في هذا الصدد بعد أن خرجت مجموعة. فالذين ينقلون فتاوانا ويصدرون بأسمائهم يلزم أن يرجعوا بعد الصف قبل الطبع إلينا، ولا ما حصل هذا منا لأي شخص ولا حصل من أي شخص معنا ذلك، أنه رجع إلينا وأعطانا البروفات الطبع نطلع عليها ما حدث، لكن نحن إن شاء الله نعمل عملنا وبإذن الله تضبط المسائل ضبط أدق إن شاء الله تعالى. معنى قول النبي عن المدينة أنها طابة، هذا اسمه من أسمائها الجديدة، يعني كانت في الجالية اسمها يثرب، قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فالنبي سماها المدينة حكما سب ولا عن اليهود والنصارى هل تكون مظلمة وقصة يوم القيامة. الله يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. معنى آية ليس ذكرك الأنثى، ليس ذكرك الأنثى في القوة والقدرة على الخدمة، وليس ذكرك الأنثى في أشياء كثيرة. وفي هذه الآية رد على هؤلاء الديمقراطيين والذين يقولون بتسوية الرجل المرأة في كل شيء. الله فرق والجبلة فرقت، كيف تجعل امرأة تحمل تكلفها أن تكون عسكري في الجيش يفعل ما يفعله الرجل القوي؟ ظلم، الظلم بعينه، ساكن في بيت العيلة، مشاكل كبيرة مع أخويا، أخاف من عواقبها، هل يجوز أخذ الطرد سواء منزل مستقيم؟ اسكن، لا يلزم أن تبني بيتا دليلا. ألفاظ الأذكار توقيفية، فكيف تستبدل لفظة عبدك سيد الاستغفار نعمة إذا قالته المرأة؟ أسامة، أنت تقول يعني زوجتك تقول اللهم إني عبدك، تشرط للعبد والأمن يا أسامة، هكذا قال علماؤنا. هل تعتد المرأة من وقت طلاقها من زوجها عندما يقول لها أنت طالق، أم من وقت تطليقها من المحكمة؟ من وقت تطليقها من زوجها، لكن تراعي مسألة المحاكم حتى لا تصنع لها قضية، حكم تخفيف اللحية دون حلقها ودون إظهارها، تقترب من المأسم شيئا بعد شيء. لماذا لا يجوز يقتصها؟ مش فاهم يا عبد الرحمن بن عاطف، ما شهدك يا بني، ما سؤالك؟ تجوز الحجامة بعد الإفطار لا مانع، رزقنا الله بأربعة أطفال الحمد لله. هل يجوز من انجاب خلع حتى تمكن من تلبيتين بشكل جيد؟ انزل يا انس، انزل يا انس، استكثر من الذرية. سيدنا يعقوب كان عندكم ولد 12 هم بنات، لكن إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 56 يقول صدمنا من عدم صحة فضل الصلاة بقباء. كون اعتاد الأمر لا صح طبعا. هل يصح الوضوء بغير الوجه؟ ما لا يصح. ولا أي رواية وردت عن رسول الله في وصف وضوءه فيها أنه قال بسم الله. وحديث لو وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا يصح. يا مرحبا بك يا عائشة بنتنا، بارك الله فيك. سلمت مع الإمام تسليمة واحدة وافتكرت أني ناقصت بركعة، ماذا أفعل؟ سلمت مع الإمام تسليمة واحدة فذكرت ائتي بها واسجد للسهو إذا طال الأمد في أعد الصلاة. طاب وطيب مشتقات من الطيب لطيبها لساكنها وطيب لطيب العيشة لتأولاتش. الرجال قوامون على الإنسان، قيم على الشيء الذي يقوم بأمره. فالرجل هو الذي يقوم بأمر المرأة، يوفر لها طال احتياجاتها، مسكنها، معيشتها، سائر احتياجاتها، يدافع عنها، يرتب لها أمرها، تخرج بإذنه، تدخل بإذنه، رب البيت. حكم جمع أربعة أولاد في بقرة العقيقة. أربعة ذكور لا، من البقرة سبعة أسباع، الولد سبعان، فأربعة أولاد بثمانية أسباع أكثر من الأخ الصغير. قلنا بقاش في صحة شفنا زي زمان من أجل كثرنا الذرية. يا ابن عمر استعيني بالله لا تعجزي، لا تعجزي، الحمد لله في خير، الحمد لله. الحكم في رجال قلت له، قلت له أنتني بشيء ما قال هذا 9000، ثم سألت عنه وجدته 2000، يعني اختلست 7000 منك. ناقشه كيف جاء، يمكن تكون ماركة مقلدة ماركة صحيحة، اجلس مع الأعراف وسأله. إن هذا غض فاحش. فضل العالم على العبد كفضل على أدناكم، حديث ضعيف. لمس العورة هل ينقض الوضوء أم لا؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء. وبعد تضعيف الحديث من الناس ذكره فليتوضأ، أراه لا ينقض وإذا توضأت احتياطا لك ذلك. وحكما ينكر البخاري ويسب أبا هريرة مفسد في الأرض، ومن يدمر السنة رجله رافضي. عنده سوى الطلاق وأشهدت الله أني لا أطلق إلا أمام إمام، والبارح طلقت على وفاء. إذا كنت مريضا، إذا كنت مريضا لك يعني اشتراطك، لكن إذا لم تكن مريضا لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وأسف كما يأسف البشر، فيما مسلم سببته أو لعنته فجعل ذلك طهرة أنه يرى. فهذا الأخ خايف على نفسه، أعصابه تفلت، وهذا شأنه ينفعل، فإذا انفعل طلق. فقال يا رب بالله يا رب ما تحسب علي الطلاق إذا أنا طلقت إلا عند مأزول مثلا. فقد يكون له عذر في ذلك، بس شرط أن يعرف الأطباء ذلك. نعم يا عبد الرحمن انتهى الوقت. بهذا القدر أستاذي، سألني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع الأنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مذكرا نفسي وإخواني بقول الصالحين من قبلنا، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح به في ذريته إني تبت إليك وإني من المسلمين شاكرا لأنهم لله علي وأسأله سبحانه العون على ذلك ثم شاكرا للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس الإخوانيين ثم شاكرا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله إنما يكونون وحفظهم يكونون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.